اللهم ابطل سحر العين المغربة المسببة للحساسية عند تقلب الفصول. اللهم ابطل سحر العين المغربة في الأطفال الذين يتم استهدافهم. اللهم ابطل سحر العين المغربة في الأطفال الذين يتم استهدافهم. اللهم ابطل سحر العين المغربة المشتت لشمل البيوت. اللهم ابطل سحر العين المغربة المشتت لشمل البيوت. اللهم ابطل سحر العين المغربة لاستغلال المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر العين المغربة لاستغلال المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر العين المغربة تمت بسحر الزجاج الشيطاني. اللهم ابطل سحر العين المغربة تمت بسحر الزجاج الشيطاني. اللهم ابطل سحر العين المغربة تمت بسحر قلب طائر النورسي. اللهم ابطل سحر العين المغربة تمت بسحر قلب طائر النورسي. اللهم ابطل سحر العين المغرمة تمت بسحر الطيور النادرة. اللهم ابطل سحر العين المغرمة تمت بالطيور النادرة. اللهم ابطل سحر العين المغرمة تمت بسحر دماغ الضباع. اللهم ابطل سحر العين المغرمة تمت بدماغ الضباع. اللهم ابطل سحر العين المغربة تمت برماد ميت. اللهم ابطل سحر العين المغربة تمت برماد ميت. اللهم ابطل سحر العين المغربة تمت بسحر ماء خارق. اللهم ابطل سحر العين المغربة تمت بسحر ماء خارق. اللهم ابطل سحر العين المغربة الثمين العظيم الموجود في البيوت. اللهم ابطل سحر العين المغربة الثمين العظيم الموجود في بيوت المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر العين المغربة المعطلة. اللهم ابطل سحر العين المغربة المعطلة. اللهم ابطل سحر العين المغربة لعدم بيع بيوت المغربين الأصيلة. اللهم ابطل سحر العين المغربة لعدم بيع بيوت المغربين الأصيلة. اللهم ابطل سحر العين المغربة المجهضة. اللهم ابطل سحر العين المغربة المجهضة. اللهم ابطل سحر العين المغربة لاختيار مكان بناء بيت المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر العين المغربة لاختيار مكان بناء بيت المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الرموز المغرمة الساحرة الشيطانية. اللهم ابطل سحر الرموز المغربة الساحرة الشيطانية. اللهم ابطل سحر الطلاسم المغربة الساحرة الشيطانية. اللهم ابطل سحر الطلاسم المغربة الساحرة الشيطانية. اللهم ابطل سحر العين المغربة للطنين المزمن في الآذان. اللهم ابطل سحر العين المغربة للطنين المزمن في الآذان. اللهم ابطل سحر العين المغربة المعطلة للأرزاق. اللهم ابطل سحر العين المغربة المعطلة للأرزاق. اللهم ابطل سحر العين المغربة لعدم بلوغ المناصب. اللهم ابطل سحر العين المغربة لعدم بلوغ المناصب.